أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. هذا السائل يقول: لماذا الغناء حرام؟ لماذا الغناء حرام؟ لماذا الغناء حرام؟ نعم، لا شك أنه حرام. الغناء الأصل أنه حرام، واستثني منه ما استثني بشروط، استثني ما استثني منه بشروط. فاستثني الغناء في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، واستثني في حال الزواج، إذا أناس لهم زواج فلا حرج أن تغني النساء ويضربن بالدف، وفي أعياد المسلمين الأعياد الشرعية. أما الأعياد الأخرى المبتدعة فلا، لأنها هي أصلا بدعة فلا يترخص فيها، لأن الرخصة خاصة بما أصله حكم شرعي. أما البدع والضلالات فلا تستفيد من ولا تنزل عليها الرخص، وبشروطه أيضا أن يكون بكلمات ليس فيها فحش ولا بذاءة ولا شرك ولا بدعة. لذلك التي غنت لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من الجواري: وفينا نبي يعلم ما في غد، استدرك عن سلام، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، قولي بما قلت من قبل. إذن فإذا كان هذا هو الحال فما الحكمة من تحريم الغناء؟ ورد في الآثار أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وكما جاء في الحديث، وهذا ملاحظ. وكما قال أحدهم في أبياته: حب الكتاب وحب ألفاظ الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. وهذا منطق، كلام منطق، ما يمكن تجد إنسان متعلق بكتاب الله ويتغنى بالقرآن. قد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتغنى بالقرآن، والصحيح أن المقصود بالتغني أن تجمل صوتك به وتزينه، تجوده وترتبه فالذي يرزقه الله أن يتغنى بالقرآن لا يمكن أن يتغنى بالسفه والكلام الباطل والأغاني، فهذا لا يمكن. كما قال هذا: في قلب عبد ليس يجتمعان، حب الكتاب وحب ألفاظ الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. فالغناء أيضا بريد الزنا، أيضا من الحكمة فيه، لأن وفي الغالب أن الغناء كما نسمع للأسف الآن في الإذاعات، إذاعات بلاد الإسلام كلها، أي إذاعة تفتحها في ليلة النهار غناء فاحش وبذيء وما إلى ذلك، بعدين مرتبط بالموسيقى، والمزمار هذا أمر آخر، الموسيقى لا يرخص فيها بحال من الأحوال، وقد شدد العلماء في المزامير وأنها لا يرخص لا في عيد ولا زواج ولا شيء، لكن الغناء الخالي من هذه الأشياء في بقيوده، يباح بقيوده. لكن واقع الحال تسمع هذه الأغاني التي تستفز غريزة الجنس لدى الشباب من الفتيان والفتيات، بل وحتى من عامة الناس. فالغناء إذن بريد الزنا كما جاء في الأثر، وينبت النفاق في القلب، والأمة الجادة لا تنهمك في الغناء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا، وحتى لما استنكر أبو بكر رضي الله عنه لما أتت الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها والنبي عليه السلام قد اضطجع، تغنيان بما قالت تقاولته الأنصار يوم بعاث، يوم حرب، يعني كلام جد وكلام تفاخر في القوة، ما هو كلام يعني فحش وجنس وما إلى ذلك. فقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استنكر. فالرسول قال: دعهما يا أبا بكر، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهذا بيان أننا في الأعياد يعني نترخص، وعلى مستوى الأمة كلها، الأعياد الأمة كلها في الشرق وفي الغرب عيدها واحد، ولا حرج أن يكون عندهم شيء من هذا اللهو المباح. أما الزواج فهو خاص بكل جماعة على حدة. أما أن يكون ليلة نهار صباح مساء، يعني 90% لو تابعت أوقات الإذاعات وجدته يعني يمكن 90% كله، حتى الأخبار والأحاديث الأخرى تتخلى الموسيقى والمزامير، سياسة شيطانية خبيثة لإضلال عباد الله. أين نحن يعني؟ أين وزراء الإعلام لا يتقون الله؟ نحن لا نخاطب وزراء الإعلام النصارى، هؤلاء الذين قلنا مسلمون ألا يتقون الله؟ ألم يبلغهم استنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يحلف ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي والله إنه الغنى والله إنه الغنى والله إنه الغنى، من أكابر الصحابة رضي الله عنه. فما بال وزراء الإعلام يتلاعبون بدين الله؟ ما نستثني منهم أحد. إذاعات ظلت وأظلت، نسأل الله أن يهديهم وأن يكفر المسلمين شرهم، ونتساءل لماذا حالنا ونحن من أقوى الناس ولله الحمد، أقوى الناس أكثرهم عددا وأكثرهم أموالا وعندنا أشياء كثيرة ولله الحمد، كل يعني أسباب القوة موجودة، لكنها سبحان الله كأنها لم تبارك، لأننا لم نحترم أحكام الله سبحانه وتعالى ولا أمر الرسول عليه السلام. فنسأل الله لهم الهداية وأن يكفي المسلمين شرهم. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا إذا جاءت الأمطار تأتي رياح شديدة تتساقط البيوت والأشجار، يقول يقف بعض الناس فيؤذنون فإذا بالرياح تنتهي، يقول ما حكم فعلنا هذا؟ الأذان ورد أنه الأذان لطرد الشيطان يؤذن، وورد التكبير إذا كان هناك حريق فيشرع التكبير، فما أدري الحقيقة قضية أن الأذان في مثل هذه الأحوال إذا كان عندهم أثر، أنا ما يحضرني شيء الآن، لكن إذا كان عندهم أثر في خاصة الأذان خاصة، لكن المعروف الذكر، الذكر بابه واسع، فكل الناس إذا ما جاءت أمطار ومعها رياح فيضانات وعاصير أو حريق نسأل الله العافية أو ما إلى ذلك، فيفزعون للذكر يذكرون الله أو يصلون. بعض أهل العلم يرى مشروعية صلاة الكسوف والخسوف، وأنها ليست خاصة بكسوف الشمس وخسوف القمر، بل أي شيء من آيات الله من زلزلة أو مثلا فيضانات أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تبتلى بها الأمة، يرون أنهم يفزعون إلى الصلاة. ولا شك أن الصلاة فيها خير وبركة، الصلاة أو مجرد الذكر والابتهال إلى الله تكبيرا وتسبيحا. أحسن الله إليكم. يقول في قوله إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج في الصلاة، يقول بعض الناس يقصدون ذلك أي الشيعة، يقول ما حكم ذلك المصلي في هذا الصف؟ لا يحاول يعني يجتهد في تعديل الصف، والشيعة نسأل الله يهديهم يريدون أن يصلوا على البلاط، مع أن هذه في أحكامهم لا تبطل الصلاة، لكن لجهلهم يعني هم يرون أنه الأفضل أنه يسجد على البلاط وليست مبطلة لصلاته، لكن من جهلهم هم أيضا جهل على جهل، فكان ينبغي أن يوجهوا أو يذهبوا إلى البلاط ويصلوا عليه، لكن أن يكون سبب في عجاج الصفوف لا ينبغي هذا، ينبغي أن يؤكد عليهم ومن بجوارهم يقصرونهم على أن يعتدلوا في الصف أو يذهبوا حيث شاءوا يصلون على البلاط كما يريدون. أحسن الله إليكم. يقول في قول موسى عليه السلام ولي فيها مآرب أخرى، يقول ما هي المآرب الأخرى؟ معروف يعني المآرب يعني المقاصد والغايات، فهو لما الله سبحانه وتعالى يعني خاطبه تكريما له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يضرب الأشجار ليتساقط اليابس، وله مآرب أخرى قد يعني يطرد بها الوحوش الكلاب، قد يستخدمها يعني يظلل بها يضع عليها ثوب ويتظلل، يعني أشياء مآرب له مقاصد كثيرة. أحسن الله إليكم. يقول ماذا لو اتفقت مع صاحب العمل على ساعات محددة للعمل، يقول وقمت فترة وجيزة بأقل من المحدد بإنجاز العمل، يقول هل يعد ذلك نقضا للعهود وظلم؟ نعم، إذا كان الذي بينك وبين صاحب العمل وقت حددتم العمل بالوقت ينبغي أن تلتزم بالوقت، وإن كان الالتزام بالوحدات وحدات الإنتاج فهذا لا حرج. أتممت ما بينك وبينه يعني كذا وحدة يعني كان بناء أو إعداد أشياء أو ما إلى ذلك. أما إذا كان بينك وبينه ساعات فينبغي أن ترجع إليه وتقول يا فلان أنا أنجزت العمل، يعني قد تنجزه بإخلال به بسرعة من أجل أن تستغل الوقت لأشياء أخرى فتنجزه بأقل من الوقت المحدد، لكن على حساب الكيفية، تكون كيفية العمل ضعيفة لأنك تريد أن تنهيه بأسرع وقت، فلا يرضى صاحب العمل هذا. والأصل أن ينبغي أن يتناسب وقت العمل مع ما ينجز بحيث ما يكون هناك شيء من الإخلال. أحسن الله إليكم. يقول أنه يشك في الصلاة، هل سجد السجدة الثانية أم لا؟ يقول ما العمل وما هو موضع سجدة السهو؟ الفقهاء يقولون إذا كثر الشك من المصلي فينبغي ألا يلتفت إليه، إذا كثر الشك عنده أو بعد الصلاة بعد الخروج منها، يعني هاتان الحالتان لا يلتفت إليه، بعد ما ينتهي من صلاته انتهت خلاص، أو صار هذا شيء ديدنه كثير في كل صلاة تقريبا يشك هل سجد سجدة ولا سجدتين، هل ركع ولا ما ركع، هل قرأ ولا ما قرأ، فيقولون هذه وسوسة لا ينبغي أن يلتفت إليها ولا يترك الشيطان يتلاعب به. والسجود الفقهاء لهم تفصيل في موضعه، منهم من يرى أن كله قبل السلام، ومنهم من يقول كله بعد السلام، ومنهم من يفصل، فالزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام. والذي يظهر والله أعلم أن أعدل الأقوال أن سجود السهو كله قبل السلام، وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وكل من الإمامين مالك وأحمد يفصلان فيفرقان بين الزيادة والنقص، لكن الذي يظهر أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أن سجود السهو كله قبل السلام، فهذا لأنه فعلا ما دام يتصل بالصلاة ينبغي أن يكون يتصل بها، يعني كذا سلمت من الصلاة انتهى الأمر، انتهى لم تعد في صلاة فلا ما. لكن إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام ننظر. فالذي يظهر أنه إنما سجد بعد السلام إما لسهو حصل منه نسيه، ولا شك أنك إذا نسيت سجد السهو قبل السلام تأتي بعد السلام لا حرج. أما أن يترك بعد السلام فالذي يظهر من تتبع أحاديث سجد السهو أن الصحيح منها الصريح الصحيح الصريح كله قبل السلام والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول في الصلاة الرباعية قام الإمام للخامسة دون الجلوس للتشهد، وقام المأمومون بتنبيهه ولكنه لم يجلس وأتم الركعة الخامسة ثم جلس للتشهد الأخير وسجد للسهو قبل السلام، يقول ماذا على المأمومين من تابع ومن لم يتابع؟ المأمومون بحسب حالهم، من كان على يقين أنها خامسة لا يجوز أن يتابع الإمام بل يجلس، وإذا جلس مخير إن شاء أن يقرأ التشهد وينصرف، والأولى أنه يجلس ويتشاغل بالدعاء والذكر وما ما يظل ساكت، يكثر من الدعاء ويكرر الدعاء ريثما يعود الإمام ويوافقه في الخروج من الصلاة. ومع ذلك إن كان صاحب حاجة وأراد أن يتم صلاته على انفراد فله ذلك. أما من كان متردد ما يدري أو قد يعتقد اعتقاد الإمام أنها ليست خامسة بل رابعة فهذا يتابع الإمام يتابع، والإمام يجب عليه إذا سبح به المأمومون واقتنع بما نبهوه فيجب عليه أن يرجع ويعود ويسجد للسهو قبل السلام. وإن كان لم يقتنع يعني كأنه يظن أنها رابعة ما يرى أنه أقرب إلى الصواب منهم فهذا عن اجتهاده هو، لكن في الغالب إذا تكاثرت الأصوات عليه ونبهوها من يمينه ويساره فالأولى أنه يعدل عن تصوره واعتقاده، لا لأن الأكثر في الغالب أقرب إلى الصواب من الفرد. ومع ذلك إذا مضى في صلاته مجتهدا يظن أنه على صواب فصلاته صحيحة، وينبغي أن يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام هو ومن تابعه. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أصلي على الكرسي هل أكون مع الصف بالقدم أم بالكتف؟ بل بالقدم، يعني الأمر ورد بالتساوي بالأقدام، سوون بأقدامهم. لذلك ينبغي أن يؤخر الكرسي، لكن أيضا يتنبه لا يزعج من خلفه، لأن أحيانا بعض أصحاب الكراسي أداهم الله يزعج من خلفه لا يستطيع أن يسجد، خاصة إذا كان الكرسي تصميمه يعني يأخذ مساحة وحيزا من الموضع، فالأولى أن صاحب الكرسي ينظر مكان بحيث ما يزعج أحد، وتكون قدماه مصافة لأقدام المصلين. وأيضا أنبه بهذه المناسبة أن كثير من إخواننا هداهم الله قد لا يكونون بحاجة ماسة إلى الكراسي، أحيانا على سبيل الترفه يعني عنده أشياء بسيطة يعني يحتملها، ولكن تجده يجلس وكذا، فهذا لا ينبغي التساهل، لا ينبغي التساهل. إذا كان بإمكانه أن يقضي الصلاة وهي قد لا تمتد إلا 10 دقائق أو نحو ذلك يتصبر ويصلي، أو لو صلى جالسا قد يكون جلوسه على الأرض أولى من صلاته على الكرسي حتى لا يكون هذا الإشكال. ويقول: هل يجب علي أن أكبر تكبيرة الإحرام وأنا واقف؟ إيه نعم، ما دام بإمكانك هذا فيجب أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أشير أو أسحب بيدي وأنا أصلي إلى من بجواري أن يقترب مني لسد الفرجة؟ إيه نعم، هذه حركة مرخص بها، إذا صار خلل في الصفوف بعد الدخول في الصلاة فلا حرج أنك تجذب من بجوارك، إلا إذا تقدم أحد ممن خلفك تقدم إلى هذا الفراغ، بل وأنت إذا صار الفراغ أمامك تقدم إليه ولو مشيت خطوتين أو 3 أو 4. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ الأولى أن تصليها إلا إذا كان قريب من وقت الغروب، إذا كان الغروب قريب جدا يعني دقائق معدودة 3 دقائق 4 نحو ذلك، الأولى أنك إن وقفت تنتظر حتى تغرب الشمس فهذا حسن، وإن كان هذا يتعبك فلا حرج أن تجلس. أما إذا كان الوقت باقي أكثر من 5 دقائق فالأولى أن لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد، وكذلك عند طلوع الشمس. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شرب الدخان؟ الصحيح أن الدخان والشيشة وكل هذه الحاجات والغليون وكلها حرام، حرام، لأنه ثبت كما هو معلوم لدى الجميع أنه ضار بالصحة ضررا محضا لا يختلف عليه أحد من الأطباء والحكماء، وأطباء المسلمين وأطباء الكفار كلهم مجتمع كلمتهم على أنه ضار بالقلب والشرايين والرئة إلى آخره، أشياء كثيرة وإحصائيات المنظمات العالمية في هذا يعني مفزعة جدا، وأنه الملايين يموتون سنويا، والأعراض أكثرها الإدمان، إدمان التدخين، وللأسف نجد التساهل في هذا، وتجد بعض الناس مبتلى ويدخن بين أولاده وفي بيته ولا، فالأولى إذا كان مبتلى أنه ينعزل إذا أراد أن يدخن حتى يشفيها الله من هذا البلاء. ونأسف أيضا أن نجد هذه المدينة التي ينبغي أن تكون يعني مقدسة ومطهرة لعلها من أكثر البلاد في التدخين مبتلاة به، فعنا على أبواب الساحات الباعة والعامة يدخنون ولا واللوحات مكتوبة كأنها لم تكن. أحسن الله إليكم. يقول: أبي توفي، ماذا تنصحني من البر؟ على كل حال نسأل الله أن يغفر لوالدك ولوالدينا جميعا، وأن يحسن عزاءك ويعظم أجرك ويجبر مصيبتك، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، هذا من البر مع الدعاء والاستغفار والصدقة، وأصحابه وخاصة من الأقارب تصلهم، من كان من أهل ود أبيك تصلهم وتحسن إليهم، مثل ما جاء في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما أكرم الأعرابي إكراما أكثر مما يتصور، فقال إنه كان من أصدقاء أبي عمر رضي الله عنه فأكرمه وأهدى إليه، فهذا أيضا من البر مع الدعاء وصلة الرحم وأيضا إخوانك خاصة إذا كان لك إخوان صغار وأخوات تعوض هذا الفراغ الذي حصل بحسن الصلة وحسن التعامل. نعم أحسن الله إليكم. يقول: عند خروجي من دورة المياه أكرمكم الله السامعين أشعر بخروج قطرات من البول على ملابسي، هل تجوز صلاتي إذا صليت أم يجب علي إعادة الوضوء وتغيير الملابس؟ هذا يرجع إلى حقيقة الأمر، هل هو مجرد شعور أو حقيقة؟ فينبغي أن تفحص نفسك وتأكد. إن كان حقيقة وأنت مبتلى بسلس البول فينبغي أن تتخذ الوسائل التي تمنع تسرب البول ولا ينفذ إلى ملابسك وبدنك. وإن تبين لك أنه نوع من الوهم، وهم ولا حقيقة له، فانضح كما جاء في الحديث، انضح فرجك وانضح ملابسك بشيء من الماء حتى تذكر إذا وجدت شيء أنه الماء الذي أنت نضحت به ثوبك وبدنك وفرجك، فيزول عنك هذا الوهم والإحساس. أما إذا كان حقيقة وعندك سلس بول فتتخذ من الوسائل موجودة عند الصيادلة بحيث تمنع تسرب البول ولا تلتفت إليه حتى لو خرج شيء بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أعرف أن الميت من أهل الجنة أم لا؟ هذا علمه عند ربي ما نعرف، لكن نحسن الظن بالمسلمين. من مات على الإسلام ولم نعرف منه شيء يعني من أسباب الردة والضلال فنحسن الظن ونقول إن شاء الله مآله إلى الجنة، قد يتعرض للعذاب. ومن مات كافرا مصر على الكفر، مات يهوديا نصرانيا مات بوذيا مجوسيا، هذا نقطع بكفره وأنه في النار ولا ينبغي أن يتردد في هذا. فالذي يزكي اليهود والنصارى والبوذيين والمجوسيين هذا ضال كافر، الذي يقول أنهم قد يكونون في الجنة هذا إلا أحوال ذكرها أهل العلم. يعني إذا كان النصارى ما تصورنا أنهم ما بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بلغتهم مغلوطة وهذا لهم شأن آخر. لكن كما قال: والله لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله سبحانه أخبر عن اليهود والنصارى أنهم في النار. أما المسلم الذي نعرف أنه مات على الإسلام فنقول إن شاء الله مآله إلى الجنة، وإن كان قد يفتن في قبره، قد يعذب في قبره، قد يعذب في المحشر قبل المصير إلى الجنة والنار، قد يذهب ويعذب في النار مدة الله أعلم بها، لكن آخر الأمر مآله إلى الجنة. أحسن الله إليكم. يطلب التذكير بالبدع من احتفال بالمولد والطواف بالقبور وطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من البدع والخرافات. لا شك هذه الأمور يعني كثر الوقوع فيها، وقد يعني نبهنا ونبه عدد من المشايخ جزاهم الله خير في المناسبات. فالمولد بدعة يعني معروفة، ابتلي بها المسلمون من مئات السنين ولم تكن معهودة في عهد الصحابة ولا التابعين ولا القرون المفضلة، ما كانوا يعرفون هذا الشيء. وليس هذا قصورا في إيمانهم أو تقديرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي بدعة حاك فيها الذين ابتدعوها، حاكوا النصارى وقلدوا النصارى في هذا. لما رأوا النصارى يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام قالوا إذن كذلك نحن، كما ثبت في التاريخ، فهي بدعة. كذلك الطواف بالقبور هذا أيضا من الشركيات والكفر الذي حصل عند كثير من المسلمين هداهم الله وأصلحهم. وغير هذا من الأشياء التي إن شاء الله لعلنا في مناسبات يعني معينة نذكر بها ونحذر منها. في سؤال بقي وقت كان السؤال خفيف. أذكر الإخوان بعد الأذان، أذكر الإخوان أن يتابعوا المؤذن وأن لا نتشاغل بالأسئلة، تابعوا المؤذن ليكون لكم مثل أجر المؤذن، نسأل الله سبحانه. وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم في ليلة الجمعة كما نبهنا عليه السلام ورغبنا في هذا، في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أكثروا من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.